القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان نفق الذكريات للشاعر أحمد اللوندي. وألق السلام على الناس ناسك، لا تنس سيدة هدهدتك صغيرا، وشيخا بطيء الخطى رغم بعد المسافة بينكما، كان يقطع هذا الطريق ويأتي يقبل رأسك مبتسما، ثم يخرج من جيبه حاجيات وحلوى. وألق السلام على الناس ناسك، لا تبقى منعزلا في البعيد البعيد، انتظر بالممر القديم قليلا، ستدرك ساعتها أن دربك سمت وسمتك درب. هنا يا صديق الحياة بكامل هيئتها، لا تود ابتعادك، عدها من الآن كيما تعود. وألق السلام على الناس ناسك، ناس القرى والحقول، وصافح جميع البنايات رغم الأسى، سوف تلقي السلام عليك، ستسمعه إن فتحت نوافذك المغلقات على كل شيء سواك. وألق السلام على الناس ناسك، كيف انتبذت وصرت إلى وجهة لست تعرف ماذا تخبئ وديانها من أنين ونار. وألق السلام على الناس ناسك، ناس البوار، وغني لهم ما استطعت، إذا الموت حل فلا حزن يبقى طويلا ولا فرح، تلك البطولات وهم وفي آخر الوقت تنسى، فأخلص لأسلافك الأقدمين. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.